ما حكم الكلمة في المرأة الحامل التي تذهب المستشفيات الحكومية فلا تجد إلا رجالا أو نساء هنود أو كوريين وزيات ومسيحيات، هل تسمح بالكشف عليها عند الرجال أم النساء غير المسلمات؟ لأن واجب يكون عند الطبيبات، هذا عند غير الضرورة، أما لك الضرورة يكون خطأ هذا للضرورة، أما إذا كان لهم لك الضرورة فالواجب يكون هذا عند النساء عند الطبيبات، والواجب على المستشفيات أن تعتمد بهذا الأمر، وله بهذا الجهود قد كتب له غير مرة من أهل الخير يحثوهم على هذا الشيء، وزن الصحة كذلك يعتني بهذا الشيء، لكن قد يتعثر عليه بعض الأحيان وجود كافي من الطبيبات لعل هذا يقع إن شاء الله. وفق الله جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.